جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. يقول السائل جزاه الله خيرا: هل يجوز الحج عن غير قادر علما بأن هذا الرجل لم يحج بعد؟ إذا كان لا يقدر الحج بالنيابة إنما يكون عن ميت أو عن حي لا يستطيع أن يحضر بنفسه، لا لمانع من حبس أو أسر، بل لعجز في بدنه من مرض مزمن أو هرم أو نحو ذلك، لكن بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لابد أن يكون حج عن نفسه أولا. فإذا كان قد حج عن نفسه فلا حرج عليه أن يحج. وبعض أهل العلم يشددون في النيابة، الإمام مالك رحمه الله كان يقول بقولة ابن عمر رضي الله عنهما: لا يحج أحد عن أحد، ولا يرى النيابة إلا عن الميت وإذا أوصى بها، إذا أوصى بها من ماله. ولا شك أن هذا هو الذي يتفق مع الأصول المسلمة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذا الذي والذي جرت عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون عامتهم، ما كانت النيابة بهذه الكثرة التي نراها الآن، كانت وقائع معينة محدودة سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب فيها. أما التوسع في هذا فأنت ينبغي إذا كان عندك جهد ومال وقدرة اصرف هذا لنفسك وتعبد الله، وادعو لمن أردت، ادعو له في حجك وعمرتك وصلاتك. نعم. يكمل السؤال يقول: وهل يجزى عنه بعد القدرة؟ يعني كيف وهل يجزى عنه بعد القدرة؟ يعني إذا حج عن الرجل العاجز ثم هذا الرجل العاجز تشافى، هذا من أهل العلم يقولون تبين أن هذا التقدير الذي قدر بأنه عاجز غير صحيح أو تقدير ظني، فلا تجزئه هذه الحجة، فعليه أن يحج عن نفسه لا تجزئه، لأن هذا صار تقدير خاطئ. لما قيل أنه مثلا مرضه مرض مزمن، مثل ما نلاحظ نسأل الله السلامة والعافية في أمراض الأطباء يحكمون على صاحبها أنه مرض لا علاج له وأنه لا يشفى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قد يوفق هذا المريض ويشفى. فإذا قدر وشفي هذا المريض وقد حج عنه فينبغي أن يحج مرة ثانية. يقول السائل: هل يجوز إزالة الشعر والأظافر في العشر الأول من ذي الحجة لمن أراد الأضحية؟ وهل يجوز للمعتمر إزالة الشعر والأظافر قبل الإحرام إذا كان في شهر ذي الحجة؟ من أراد الأضحية، ورد حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أن عليه السلام قال: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من، فإذا دخلت العشر عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء. والحديث صحيح ثابت، فلا ينبغي للذين يضحون رب البيت وأهله، لأن الأضحية عن الجميع، لأن بعض الفقهاء يقول فقط المضحي هو رب البيت. الصحيح أن الأضحية عن الجميع، عن جميع أهل البيت، أنت وزوجك وأولادك، وإذا كان الوالدين عندك في البيت وأنت تعولهم فالأضحية عنكم جميع أهل البيت، فلا ينبغي أن تأخذوا من أشعاركم وأظفاركم شيء، عموم من يضحون في هذا البيت. فأحيانا فلذلك ينبغي الإنسان أن يعني يستدرك هذا قبل دخول العشر، يستدرك ويأخذ من أظفاره وشعره ما يحتاج إلى أخذه، لأن فترة العشر قد تطول أظافر والشعر. لكن أحيانا يشكل من أراد الإحرام، طيب يقول أنا أريد أن أحرم، أيضا نقول كذلك الأخذ عند الإحرام من الأظفار والشعر سنة، وعدم الأخذ يعني إنسان يقول أنا أريد أن أضحي وأريد أن أحج، الأضحية في بيته عند أهلي سوف يضحي وأيضا سوف يحج، فيقول أنا إذا أردت أحرم في العشر أريد أن أخذ من أظفاري وشعري، نقول هذا سنة، بينما عدم الأخذ أنت ممنوع منه، وقد تعارض محرم ومستحب، فتقديم المحرم أولى، تقديمه أولى. وفي الحديث إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهنا التحريم والنهي قطعا من غير استثناء، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه مطلقا من غير استثناء، بينما ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، مع أن الأخذ عند الإحرام على وجه الاستحباب. وأيضا ينبغي لمن هم بالحج قبل دخول العشر، خاصة إذا كان ينوي أن يضحي في بيته قبل دخول العشر، ينبغي أن يستدرك هذا الأمر ويأخذ ما يحتاج إليه من تقليم الأظافر وأخذ شعر ونحوه. وإذا حصل شيء من ذلك ما في كفارة، ما ورد كفارة إلا أن يستغفر الله ويتوب إليه. هذا يا شيخنا السؤال مقارب له، يقول ما حكم تقصير الشعر بعد التحلل من العمرة أثناء الأيام العشر من ذي الحجة، حيث أن هناك نهي عن قص الشعر، كأنهم يقصدون شيخنا النهي في الأيام. هذا أيضا يعني وارد، ولكن يختلف الحكم. هنا أخذه من شعره إذا تحلل من عمرته واجب ونسك، ولا يعارضه النهي عن أخذ الشعر بالنسبة للأضاحي، فإنه يجب أن يتحلل من عمرته حتى تتم عمرته، فلذلك هذا مأذون له، فالشارع أذن للمعتمر إذا انتهى من عمرته إما أن يحلق حلقا خفيفا أو يقصر من شعره ولو كانت له أضحية في بلده، فهذا هو الحكم المستثنى، على خلاف الحكم عند إرادة الإحرام. تقول كيف يمكن يريدون إيش؟ تقول يمكن يريد؟ أقول بعض الناس يعتقد أن مجرد دخول عشر ذي الحجة لا يجوز لجميع الناس أن يحلقوا، ما يظن أنها فقط خاصة في صاحب الأضحية. لا، صاحب الأضحية، هو الحديث النص من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي، فهذا خاص بعامة المسلمين إن شاء الله، إلا المساكين الذين لا يجدون شيء من الأضحية فهم في حل من هذا. يقول السائل هل يحق للحاج بعد الإفاضة من عرفة أن يذهب إلى مزدلفة، أن يذهب من مزدلفة إلى الكعبة للطواف والسعي، ثم بعد ذلك يذهب إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، وهل يحق له التحلل بعد الطواف والسعي؟ وما نوع هذا التحلل؟ هل هو التحلل الأصغر أم الأكبر؟ نعم، إذا أفاض من عرفات وأتى مزدلفة ينبغي أن يبيت بها شيئا ما، أن يبيت بها لابد، وإن كان بعض أهل العلم يقول يكفي أن يحط رحلة، هذا الحقيقة يعني الأدلة عليه ضعيفة، والرسول عليه السلام بات إلى أن صلى الفجر وأذن للضعفاء قبل الفجر، ما أذن لهم من أول الليل، إنما أذن لهم قبل الفجر، ففرق أن تفيض من مزدلفة قبل الفجر وبين أن تمر بها مرور الكرام وتمشي وتكتفي بهذا، هذا فيه نظر وفيه ما فيه. فالحاصل أن من أفاض من عرفات وأتى مزدلفة وبات فيها ما تيسر له، والأولى أن لا يقل مبيته عن نصف الليل، فيفيض إلى البيت، وأيضا الأولى أن يمر جمرة العقبة فيرميها، ثم منها إلى البيت فيطوف ويسعى، وهذا لأهل الأعذار، أهل الأعذار الذين يكون معهم من النساء والأطفال والشيوخ أو مرضى لا يحتملون وما إلى ذلك، فهو مأذون لهم، ومرافقوهم لهم حكمهم، ولو كانوا رجالا أشداء فهم الضعيف أمير الركب كما جاء في الحديث، الضعيف أمير الركب، فينطلقون ولا حرج عليهم. ثم إذا طاف وسعى فقد تحلل، التحلل الذي الحقيقة هو دون الأكبر، لأن التحلل الأكبر لا يتم إلا برمي جمرة العقبة والحلق والطواف بالبيت، فإذا طاف بالبيت فالأمر أخف ممن لم يطف بالبيت، لكن إذا كان قبل رمي جمرة العقبة فيجب عليه أن يرمي الجمرة ثم يتحلل تحللا كاملا ولو لم يحلق رأسه. يقول هل تجزي الفدية التي تعطى للبنك الإسلامي؟ يعني إن شاء الله نقول لعل البنك الإسلامي للتنمية على وفق يعني الاتفاق الذي بينه وبين المسؤولين أن يقوم بالهدي والأضاحي والفدية، يقوم بها على وفق الشروط الشرعية، فإذا أوعزت إلى البنك أن يقوم بها فلا حرج عليك، لكن مهما استطعت أن تقوم بالفدية بنفسك، وإذا كان النسك قد يصعب عليك ويثقل عليك حتى ولو تقول أنا أجد قيمته لكن ما أستطيع أنفذه، فكونك تطعم بنفسك 6 مساكين وتباشر الإطعام بنفسك من فقراء الحرم، الحجاج ليس ضرورة أهل مكة، فقراء الحرم حتى الحجاج من الفقراء الذين وردوا من البلاد الإسلامية، فإذا أعطيتهم وتصدقت عليهم بشيء من طعام فإنك بذلك تكون أبرأت ذمتك، وقد يكون أولى من أن توعز إلى البنك وتوكله أن يذبح فدية. وإن قلت لا أتركها عن طريق البنك والبنك إن شاء الله يقوم بما ينبغي ويقوم بتوزيع على الفقراء والمساكين، وقد يكونون هم أحوج إلى اللحم منهم إلى شيء من الأرز أو الطعام. كيف يعني يخلطون بينها؟ الأخ يقول بعض الإخوان قد يخلطون بين الفدية والهدي، وسبقا ذكرنا أن الفدية واجبة إذا أخل بواجب من واجبات الحج أو ارتكب محظورا، لكنها الفدية في الغالب على التخيير مخير، إن شاء أن يصوم 3 أيام مثل ما سمعنا من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، صوم 3 أيام أو 3 أصواع عبارة عن 6 كيلوات، لأن الصاع كيلوين وشيء، أو 7 من الكيلو، 7 من الكيلو من أرز أو بر أو طعام يكون لائق، يقسمه على 6 مساكين، أو يذبح شاة ويتصدق بها ولا يأكل من ذلك شيء. أما الهدي فإنه إذا لم يجده يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. وأيضا يجوز له بل يستحب له أن يأكل من الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى قال في معرض الهدي: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا البائس الفقير. فينبغي أن يأكل منها ويطعم، هذا في شأن هدي التمتع والقران. والأضاحي كذلك، الأضاحي ينبغي أن يأكل منها ويهدي ويتصدق. يقول السائل: أتيت بعمرة متمتعة ثم أتيت إلى مسجد عائشة وأحرمت وأتيت بعمرة لأمي ثم أحرمت وأتيت بعمرة لأبي، هل هذا جائز أم لا؟ غير جائز. هذه العمرة اللي عمرة باردة وبكل سهولة، هذه ما هذه تشغل نفسك وتشغل الناس، ما كان السلف بهذه الطريقة. ولذلك بعض الإخوان في كل يوم عمرة عمرتين، كما يقول العوام: شيء ببلاش ربح بين. هذا ما يا إخوان، العبادة كما قال عليه السلام لعائشة: أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك. أما هذا التردد والإشغال تشغل نفسك، والإمام طاووس استنكر هذا عليهم وقال: لا أدري والله يؤجرون أو يأثمون. قال: كيف يأثمون؟ قال: هو يترك الطواف بالبيت بمقدار ما يذهب 6 أميال ويرجع إلى مسجد عائشة رضي الله عنها، يكون قد طاف 200 مرة في البيت. فهذا يعني، وهذه حكمة عظيمة، لأن مكة مكتظة بالحجاج، يكفي فيها الزحام الموجود وأنت رايح مشغل نفسك، سيارات رايحة وجاية وابناء. هذا لا شك حكمة عظيمة، أنه عليه السلام ما أرخص إلا لعائشة رضي الله عنها. وكم من عشرات الألوف بهذه الفتوى تجدهم يطوفون ويسعون ويشغلون من يطوف لعمرته ويسعى لعمرته أو يطوف ويسعى لحجه. فلو اقتصرنا على ما ينبغي ولم نستكثر مما لم يرد في شيء لكان هذا أرفق بنا وبغيرنا. وقلنا لكم الرسول صلى الله عليه وسلم ترك مكة الكعبة يعني أقام 4 أيام على بعد 3 كيلو منها، 3 كيلو جلس في ذلك الموضع في الأبطح، ما نزل إلى الكعبة، ما نزل الكعبة يطوف بها أو يصلي عندها، بل يصلي في الموضع الذي هو فيه، ليسن لنا أنكم لا ينبغي أن تشغلوا أنفسكم وتتعبوا. أنت في العزيزية صل في المساجد التي كلها حرم، لأن حدود الحرم والمضاعفة في كل مساجد مكة، المضاعفة ب100,000 صلاة، الصحيح أنها كل في كل مساجد مكة. فننصح الأخ هذا ألا يعود لمثل هذا، عمرة واحدة متقبلة إن شاء الله فيها خير كثير وأجر عظيم. وإذا يسر الله لك فرص وأردت أن تحج تعتمر عن أبيك أو أمك، أو أمك بعد سنة أنشئها من بلدك من هناك من الشرق أو من الغرب أو من الشمال، هذه العمرة التي قال عنها عمر: عمرة تامة وأتم الحج والعمرة لله. قال عمر وعلي رضي الله عنهما: أن تأتي بها من بلدك من دويرة أهلك، تنشئها من هناك. يقول السائل: ما حكم من ترك المبيت في منى يوم 8 بحجة الخوف من الضياع وعدم إدراك الوقوف يوم عرفة كما يفعل حجاج ذكر الدولة بتوجيه من علماء وزارة الأوقاف هناك؟ على كل حال، المبيت يوم 8 ليلة 9 ليلة عرفة بمنى سنة من سنة الحج باتفاق أهل العلم، ما في أحد قال إنه واجب، ولا يعني هذا الاستخفاف بسنن الحج. لكن إذا كان مثل هذا الأخ يقول: أنا مشكلة مرتبط بحملة، والحملة موجهة هذا التوجيه، فعلى كل حال الذين وجهوهم يتحملون هذا الأمر، وما ينبغي لهم أن يتساهلوا، لكن إذا رأوا أنه أرفق بهم فلا حرج عليهم إن شاء الله. وهذا يقول: هل تجوز العمرة بعد أداء فريضة الحج؟ إذا انتهى من أعمال الحج تماما، لكن تجوز من المواقيت، من المواقيت التي سماها الرسول عليه السلام، فهو يعني سمى المواقيت لأهل المدينة ولأهل الشرق ولأهل الغرب ومن أتوا من الجنوب ومن أي موضع، كما مر بنا في حديث ابن عمر، فتأتي بها من مواقيتها. وأفضل من هذا كله أن تأتي بها من بلدك، من بلدك. لكن كونك بعد الحج تقول أخرج التنعيم وأتي بعمرة، ما كان سلفنا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يعملون هذا شيء على الإطلاق. يقول السائل: أتيت للحج عن نفسي، هل يجوز أن أوكل أحد أن يحج عن أبي المتوفى وكذلك عن أمي العاجزة ولم تستطيع أن تأتي للحج لعجزها؟ كونك توكل من يحج عن أبيك وقد توفي، خاصة إذا كان لم يحج الفريضة، وإن كان قد أوصى بها فهذا واجب عند لا يكاد يختلف أهل العلم، وإن كان ما أوصى بشيء وأيضا قد توفي ولم يلزمه الحج أصلا، فأنت هذا من برك بأبيك أن توكل من يحج عنه. وأمك العاجزة كان عجزا لا يؤمل منه من بعد ذلك نشاط، إذا كانت يعني قد هرمت وبلغت من الكبر عتية، فلا حرج أن توكل من تنيب من يحج عنها. لكن ذكرتكم سابقا في شأن الإنابة بالحج، عليك أن تستوثق ممن تنيبه وأن يكون صاحب خير وطاعة، ما هو طماع. وقلنا ذكرنا لكم أن هناك من يتلاعبون بهذه الشعائر والمناسك ويأخذ حج من فلان وفلان ويجمع له كذا ويزعم أنه حج وينويهم كلهم دخلهم في حجة واحدة، وهذا بلغنا من الثقات. فلا، لذلك بعض أهل العلم يفضل أن تتصدق بالمال من أن تنيب من يحج عن صاحبك. يقول: كيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من عرفات؟ هل بات في مزدلفة أم بمنى ليلة التاسع؟ وجزاكم الله خيرا. كيف يقول: كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من عرفات؟ هل بات في مزدلفة أم بمنى ليلة التاسع؟ ما هو ليلة التاسع ما عاد من عرفات، إنما ليلة العاشر، كان قصده ليلة العاشر ليلة النحر. هذا شيء ما فيه إشكال بين أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام أفاض من عرفات بعد أن غربت الشمس، لما تحقق غروبها أفاض ومضى حتى نزل بمزدلفة وأخر صلاة المغرب، حتى كان من معه يقول الصلاة فيقول الصلاة أمامك، يعني دعنا نمضي، حتى إذا وصل عليه الصلاة والسلام مزدلفة ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أناخوا إبلهم وبادروا إلى الصلاة، فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء قصرا ركعتين وباتا إلى أن طلع الفجر، فصلى الفجر في وقت مبكر بعد طلوع الفجر بعد دخول وقتها، ولم يفض من مزدلفة إلا قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس. إذن هو عليه السلام بات بمزدلفة طوال الليل ولم ينطلق إلى منى أبدا إلا بعد أن بات بمزدلفة وصلى فيها الصبح وأسفر. يقول: أنا حاج مفرد، طفت طواف القدوم في اليوم الأول من ذي الحجة، وسعيت بين الصفا والمروة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فهل هذا صحيح؟ وهل لا بد للسعي أن يكون بعد الطواف مباشرة؟ كيف؟ يقول: أنا حاج مفرد، طفت طواف القدوم في اليوم الأول من ذي الحجة، وسعيت بين الصفا والمروة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فهل هذا صحيح؟ وهل لا بد للسعي أن يكون بعد الطواف مباشرة؟ نعم، تأخيرك السعي إلى هذا الوقت هذا قد يكون فيه إشكال. لو كنت أخرت السعي إلى آخر النهار مثلا، طفت أول النهار وسعيت آخره، أو طفت من أول الليل وسعيت من آخر الليل، فقد ورد عن بعض النساء في عهد الصحابة رضي الله عنهم أنهن لثقلهن يعني يسترحن بين الطواف والسعي فترة قد تكون ليلة أو يوما، أما أكثر من يوم أكثر مما ورد فالأصل أن السعي ينبغي أن يكون تاليا للطواف، ولذلك من شرط السعي الموالاة بينه وبين الطواف إلا التأخير الذي ورد. فما كان ينبغي لك أن تؤخر السعي إلى يعني هذه الأيام. صحيح أن سعي الحج يعني قد يؤخره الإنسان أو يقدمه قبل وقته إذا أتى به بعد طواف القدوم، لكن هذا يختلف عن الحالة التي ذكر الأخ، كونه ما أتى بالسعي إلا في اليوم الرابع فهذه مدة يعني مخلة، أخشى أن تكون مخلة في صحة سعيه. يقول السائل: هل يجوز أن أردد خلف أحد الناس بالدعاء؟ والسبب عدم معرفتي بالأدعية أو حفظها. ما تردد إلا بقدر يعني ما تزعج فيه الآخرين، لكن هذا الذي نسمعه للأسف في المطاف وفي المسعى، يشوشون على غيرهم وكل ينادي بأعلى صوته وتسمع من اللحن والخلل والأشياء التي ما هذا لا يصلح. لكن أن يعني تسمع من بجوارك بصوت لا يشوش على الآخرين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في هذا الصدد: لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه، فما ينبغي أن تصرف على الصوت. وصلى الله وسلم على رسوله.